الأخ يسأل معنى قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، لأن بعض الناس يظن أن الظاهر أن الزاني يحل له ينكح المشركة ما لم يكن تائبا، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، بمعنى أن المسلم ينكح مشركة هذا غير جائز بالإجماع. المسلم يحل له الزواج بالكتابية لكن لا يحل له الزواج بالمشركة، وهذا محل إجماع من العلماء. قوله تعالى والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، المسلمة لا ينكح الكافر أصلا، لا كتابي ولا غيره كتابي، وهذا من المقطوع به في الإسلام، وهذا من المقطوع به في الإسلام. إذا ما هو المراد من قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ القول الأول في ذلك أن الزاني هو الذي لا يبالي، فهذا خبر عن حال الزنا وأنهم لا يبالون، ينكح زانية أو مشركة لا يهمه. وهذا القول أيضا في شيء من الضعف، وهذا القول في شيء من الضعف. القول الثاني أن الزاني الذي هو يستحل الزنا، أن الزاني الذي هو يستحل الزنا لا ينكح إلا زانية مستحلة للزنا أو ينكح مشركة، فيكون في الآية الإيماء إلى أن الزاني لا ينكح من المسلمة مطلقة. وهذا القول أحسن من الذي قبله، وهذا القول أحسن من الذي قبله. وقول الثالث ما معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، على معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزانية مجرود إلا مثله، بمعنى أنه ينكح إذا لم يتب زانية ما ينكح عفيفة كمنع، وإن استحل ذلك لا ينكح إلا مسلمة. يكون الأول للزانيين المسلمين، وإذا استحل ذلك صار مشركا فلا ينكح إلا مشركا، وهذا من الأقوال القوية بمعنى هذه الآية. السؤال عن نفس الآية، هذه عندي سؤال آخر، النكاح هنا شيخ على الجماع ولا على عقد الزواج؟ النكاح في القرآن جاء على وجهين، جاء على الوطء وجاء على عقد النكاح، وهنا المقصود بها الوطء، المقصود بها الوطء، والوطء لا يتم إلا في مقدماته النكاح.